أعوذ بوجه الله الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله نستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته، صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا، وانت لم تزل لذلك اهلا، فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. اخوة الايمان والاسلام، في هذه الليلة الكريمة المباركة نحيي ذكرى مرور الأربعين على وفاة سيدنا المغفور له المرحوم الحاج أبو الحمد حامد إبراهيم. اللهم نسأل أن تسكنه فسيح جناتك، وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف. وخير مما نحيي به تلك الليلة الكريمة مأدبة السماء في الأرض، القرآن الكريم. ومعنا في هذه الليلة علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية الذي شرف صعيد مصر، قارئنا الاذاعي الكبير الشيخ محمد محمود الطبلاوي. اخوة الايمان والاسلام، نعيش مع مأدبة القرآن، مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر الدهور، مع القرآن الكريم، مع الذكر الحكيم، مع تلاوة مباركة من قارئ طيب مجيد، مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد محمود القبلاوي. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا Thank you.

ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا Whoa. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه Yeah. الحق من ربك. الحق من ربك فلا تكن والله لا يحب وأنفسكم ثم See. شما دي وداد الشام خديجة وطن ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا قل يا أهل Oh, والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين لا النبي والذين فَفَوَّنَهُمْ وَأَنْتَ